من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الآخر الذي وصلنا إليه أمس اضطررنا إلى الحديث عن مراحل الكتب الفقهية ونمط الاستدلال. الوجه فيه ماذا بمناسبة مع البحث المقام؟ الوجه فيه هو أن هو ما أردت أن أنبه عليه من أن أي شهرة عند القدماء كان الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة من الفقهاء، أي شهرة موجودة عندهم أو إجماع مدعم، الانسداديون كما مر بنا يعتمدون على اجماع المرجع حتى لو وصلنا اجماع محصل اجماع منقول، او حتى لو كان الاجماع المحصل غير اجماع قطعي لم يكن مطلق يعتمدون عليه الانسداديون، لأنهم يعتمدون على كل ظن، كل ظن عندهم في الإمارات المرتبطة طبعا بالأدلة، الإمارات المرتبطة بالأدلة التي تحتف بالأدلة، مو الإمارات الأجنبية عند الجاثر من كذا، لا الإمارات أو المكاشفات والمشاهدات هذه ما تلزم بها الإنسلامين. فقل كل الظن يعني الظن مرتبط بالأدلة، تدليل رواية ضعيفة، ظهور ضعيف، كذا تسالمات، في وجه الاستدلال تحليلي مثلا مو تام قوي، ظن يوجب الظن. المقصود المهم الظنون الناشئه من الادله النقليه، هذا المقصود من كل ظن، مو كل ظن كل ظن، حتى لو ما جاك او الرمل او كذا، لا هذا ما يتبنوا لي تبنوا على اي تقرير. فحيث ان الانسداديون يذهبون إلى حجية كل ظن، فبالتالي الإجماع عندهم كافي، إجماع مطلق أو غير مطلق، الشهرة كافية عندهم، إذا ما عرضها ظن أقوى. هذا المتأخر الانسداديون اللي شرحنا مرحلتهم، لكن هذا النسبة الانسدادية كما بينا ضيع كثير من الأدلة. لماذا ضيع كثير من الأدلة؟ لأن المتأخر عن الانسداد في هذه الآونة الأخيرة الطبقة الأخيرة يظن أنه هو الدليل، عمدة الدليل لمن تقدم من قرون وأجيال من علماء قريبة إليه كتب الفقهية ما هو ناظر إليها وما شابه ذلك، يرى انه مغاير ما ذكره من الاستدلال. ماذا ذكره من الاستدلال؟ اجماع او الشهره، وهي مو حجه عنده، اجماع غير قطعي والشهره، حتى لو لم يعارضهما معارض من عدله ليس حجه عنده. فبالتالي يقول ليس في المسألة دي مراعاة للشهرة أو إجماع نختار هكذا عادة. ويحصل وهم لدى متأخرين العاصر أنه لو كان دليل رواية أو آية موجودة لذكرها الفقهاء الانسداديون، وهم تقريبا على طوال خمسة قرون. معقولة الفقهاء أربعة خمسة قرون فقول عندهم دورات فقهية مبسوطة أو لا أقل في كل الفقه، أو لا أقل في جملة من أبواب الفقه. بعضهم ما وفق يكتب في كل الفقه، لكن وفق أن يكتب في جملة من أبواب الفقه بشكل مبسوط في الأبواب التي كتب فيها. معقولة هذا المجموع العددي من الفقهاء كلهم ما وقفوا على الدليل؟ إذا ما في دليل في المسألة إلا الإجماع والشهرة، وعندما لا تكون قطعيتان فلا حجية فيهما. ينقل عن الشيخ الأنصاري وتلميذ الميزة الكبير، يقول إذا اتفق خمسة على الفتوى بشيء إن لم نخفي به نحتار. الفاضلان والشهيدان والمحقق الشرك. أولا محقق حلو على حلو، الشيء الأول الشيء الثاني والثالث، هؤلاء الخمسة إذا بنوا على شيء كذا على في هكذا ينقل عن الشيخ الأنصاري. شوف هذا الناقل مبني على الانسداد، يعني لا نوليه قيمة علمية. ليش مبني على الانسداد؟ أفرض هؤلاء الخمسة رحمهم الله وأجلهم الله بمقامات رفيعة في الآخرة غفلوا عن مباني المتقدمة، ممكن؟ هذا لا يعني على كل. فالمقصود أيما كان أن الانسداد له هذه الآفة الخطيرة، أنه غرر وأوهم من أثر بعدهم. بماذا؟ بنضوب الأدلة وعدم الأدلة. بينما الصحيح العكس تماما، يعني الإجماع والشهرة ذكر نقحنا في مبحث الأصول في الدورة الأولى سابقا أن الإجماع غير القطعي له جملة من الثمرات الصناعية في الاستنباط. هاي الثمرات ثمرات ملزمة للفقيه والمجتهد، الإجماع والشهرة حتى. له جملة من الثمرات الصناعية الملزمة غير قطعية، وليكن غير قطعية، ما يكشف عن رأي المعصوم، وليكن مع ذلك جملة من الثمرات الصناعية الملزمة. أحد أهم تلك الثمرات هو أن الإجماع والشهرة كاشف عن وجود دليل عند القدماء ولا نصفه بأنه غير واصل، بل نصفه أنه واصل غالبا إليه. واصل غاية الأمر الطبقة الثالثة الرابعة من الفقهاء، من جيل الفقهاء، أو الخامسة لن يلتفتوا إليه لأنه غير موجود. يعني طبعا لا تعرفون في عندنا أقدمين وفي قدماء وفي متأخرين وفي متأخر متأخرين وفي متأخر الأعصار وفي معاصرين، فماشي يقسمون أدوار الفقهاء من قرن قرن يعتبرون. حتى قبل الأقدمين فقهاء رواة أو فقهاء أصحاب العلم، هاي طبقة بعد قبل الأقدمين، هي فست ست طبقات من فقهاء. يعتبرون الصدوق إلى ابن إبليس مع دخول الحد في القسم، اعتبروه المتقدمين. قبل الصدوق أقدمون، مثل ابن جميل وابن العماني والمكاتب والجعفي، ما الجعفي أمس اللي ذكرت لكم الشهيد يعتمد على كثير الجعفيين. للأسف فقهائي فقه منقول في الثامن والثالث، الجعفي فقيه الجعفي كاتب الجعفي الأصلي صابوني فلان، يعتمد على الشهيد يعتمد بفقه كثير عدم العقلانيين. زين، من المحقق الحلبي إلى الشهيد الثاني والكرفي مع دخول الحدين في القسم يكونون متأخرين. من الأردبيلي أستاذ صاحب المدارس وصاحب العمل إلى قبل الوحيد البهباني، إلى إلى قبل الشيخ الأنصاري يعتبرونهم، أو الشيخ الأنصاري يعتبرون متأخرين، متأخرين الأعصار. من ايه من بعد الشيخ الانصاري يكون صار تفاهم تجاه يكون معاصرين. لكن اصطلاح الشيخ الانصاري ما سن في قرن قبل 1280 ما توفي رحمه الله يعني، بينما الاخر مات 1333 تقريبا، 30 قبل السيدي. فهذا القرن الرابع عشر يعتبرهم معاصرين، يعني من 1300 وانتجاي فوق يعتبرهم معاصرين. المهم طبقات المقام، فأقل ما في الإجماع ما هو؟ أقل ما في الإجماع والشهرة أنه فيما إذا كان إجماع المتقدمين أو المتأخرين، حين صار واضح مع الطبقات الثلاثة، فيما إذا كان عند المتقدمين والمتأخرين فضلا عن الأقدمين، إذا كان لديهم شهرة أو إجماع حتى لو شهرة، هذه لهم الشهرة أو الإجماع غير القطعي له ثمرات صناعية مهمة جدا، أحدها ومن أهمها، لا أقول أهم على الإطلاق، أحدها ومن أهمها أنه كاشف عن وجود دليل واصل إلينا لكن غير مرتفت إليه. الآن تام هذا الدليل وغير تام بحث آخر، ها مو بناءنا التقليد يعني مع القدماء، لكن حتما هناك وجه موجود استدلالي دليلي غفل عنه الانسدابيون اللي هم متأخري العقار. الانسدابيون أكثر منهم متأخري العقار. قلنا من الآخر يكون. وسبب إغراء وهم للمعاصرين من القرن الرابع عشر. أي عكس دعوة الانسدادين. وهذا بالتجربة التي لم تتخلف عندنا في مورد قط الحمد لله. مع يبلعنا جهدا السيد يزدي رحمة الله عليه، احنا في جوار السيد يزدي وهو في جوار أمير المؤمنين عليه السلام. تفضل السيد. السيد اليزدي سابقا الاعلام يسبحون في شط الكوفه ويتكلم مصر انطق عن كرب الزامدين وقيل هو كان سباح ماهر خطاط ماهر صاحب رياضه معنويه عجيبه باع في المعارف ترى عجيب منه. عنده تعليق على الاسفار حتى ان فاته ثاقب النظر في العقليات يعني السلوك فقيه جمع خواص الرجال والسجين عنده كتاب حتى في أشعار عرفانية كتاب يعني صاحب رياضات معنوية وفقيه. هذه الجمع مثال من الفقيه هو انه صاحب رياضة معنوية وهو سطحي جهول في الفقه. هذا خطر خطر جدا على كله. فكان جامع فقيه قوي وصعب رياضة لأن عالم الروح إذا ما ينضبط بالفقه الله أكبر والعقائد زلاطة خبط شوربة شوربة من التمام يعني هو بدفعل شوربة بعد مو مستشفى شوره من التمام يعني. على كل فكان فقيه متضلع جدا فهو تعرفه بعد يزي صعب الروح تلميذة الشيخ أحمد صاحب الغطاء وشيخ حسين صاحب الغطاء وكان ذو رياضة وخطارا مهارات عديدة عند السيد يزيحه طبعا. فأغضي الدين عراقي أنا أنقل هذا المطلب عن أغضي الدين عراقي بواسطتين هاي مطلب انقلت واصلتني. وهذا المطلب يعني هني في النجف ما معروف لان نقل اليه في الحقيقة تلميذ اول تلميذ العربيات العراقي سيد يسمونه من السيد علي يسري نعم النجف اول تلاميذ العربية بين العربية أقدمهم سنان ثمانية السيد علي يسري هذا فعجوبة في علم الأصول رحمة الله عنه سيكون تنين بس عليه انتقل لكاشان طب كاشان إمام جمعة كاشان يتوفى قبل فترة في نهلي أخو إمام أحد زملائي وإنسان بينه وبين السن 30 سنة فارق لكن الزمان الثام 30 سنة تمام بيننا فوق قريب 20 سنة عفوا في السن والزمان 30 سنة هو أدرك في البروجيرجي وأدرك في الأنفي فهو يقع عني في أليس الأسربي إن هذه حتى تلاميذ خاص ما يدرون بها على كل فات صحفية قصص عبرة فيها هنا عن شط الكوفة فميسى اليسربي تلميذ الأول من أغاضي الدين عراقي أغاضي الدين عراقي قال نشوف صدرية ما أدرك المرجع هو أدرك عنده دعنا نروح عند شط الكوفة ما حد يجي يسمح نقش ايش مسألة علمية حاجة فيها شوية عرفة بلدنا يتبع فلان احنا التعليقة بالتعليق فانتين شوية قال انتين من الخارجين المهم فراحوا عند الشط كان السيد يزي جاي فمسأل عن وين هو في الإجابة إيه كانت المسألة يقول ليس عليك بي، يقول ذكرت هذا التشقيق في الإجارة، قلت لي هذا إشكال في هذا المشكلة. والإجماع في السجلس يقول بالبداهة لما طرحنا عليه السؤال قال أولا الشقوق اللي ذكرتوها مو كفاء، مو ثان بالشقوق. يقول قام يشقق لين دواخر يهدي شقق لين، يعني مسألة فروع عليه. بعدين قال هذه صورة دليل الإجماع. عاد العراقي أشكال الإجماع الحاصل غير محصل والمنقول غير مقبول، وأنا قلت هذا أشكال. قال لي أنا عندي 300 مورد مسلم الفتوى فيها لا دليل لها إلا الإجماع. طبعا السيد يزي رح يطلع عليه أيضا عند المشهود بالمستوى، أنا ولا شريت مسألة إجماع. شبيب الشيخ الأنصاري بين الارتداد وغير الارتداد، يعني هذه كلامي في القصة. شاهدي هذا الكلام، هو يقول 350 مورد رحمه الله، هو يسمعنا عن الإدخال. احنا نعلق دوار هو في البرزخ، احنا في التركه، نقول له في الجزء رحمة الله عليه 350 مورد، هذه حتما موجودة عند القدماء واجب لها وواصل إلينا غسل عنهم متأخرون. ليه؟ لماذا؟ لأن الإجماع بالدقة يا أخوان والشهرة، أنا لم يتخلف عندي في قط المورد، حتما عندهم واجب. ووجدت الموارد الكثير بمقدار اشتغالي يعني عن بالفقه، بمقدار الدورات التي طبعت من أبواب الفقه ومتوفيقا منه تعالى، هناك لاحظوا جملة من الموارد المعاصرين يقولون ما نعرفها دليل، وجدت له دليل. الاستدابين يقولون جماع، وجدت له دليل. بعض قواعد صارتها مسائل وأحكام في الأمر هين، قواعد فقهية خطيرة زي على بس الجواب، زين المستدادين على بس الجواب، المعاصرين على بس الجواب. سبحان الله، هذه القواعد وجدت لها طائفة من الروايات ما موجودة في الباب وفي الكتاب اللي المفروض فيها. وين ذكرها صاحب الرسائل أو كتب الأربعة؟ ذات فيها في الباب بعيد نائي ما لا يعني ما سمنا بعيد لها مناسبة معينة ذات الباب ذاكرين، ومو واحدة رواية ولا ثنتين ولا ثلاثة ولا أربعة، ومن هالقبيل كثير يا أخوان، من هالقبيل كثير. فإذا لم تكن رواية وجه في مفاد الآية أو في مفاد قاعدة رواية أخرى استخلصوا منها بالتحليل النقطة. طبعا هذا شيء جديد، شيء جديد مو جديد، هو التنبيه على جديد يا أخوة. الآن معاصرين تلاحظوا إجماع ضعوفا مو قطع، إذا ما كان قطع يعني ما رجع للسيرة قطعا، لا شو ضعوفا، أقل ما فينا يمنعك عن تمسك بالبراءة، يمنعك عن تمسك بالأصول العملية. لماذا؟ لما الفحص لازم، أليس الفحص لازم؟ الفحص شرط في حجية الأصول العملية أو في التمسك بالعمومات. شو تتمسك بالعمومات؟ يقول ما عليك رفع القدماء يدهم عن هذا العموم في المورد، إجماع إجماع مقطعي، فتمسك بالعموم. شو تتمسك بالعموم؟ حتى العموم والإطلاق لا حجية فيه إلا بعد ماذا؟ بعد الفحص. بل حتى الدليل الخاص لا يصح حجية التمسك به إلا بعد ماذا؟ بعد الفحص عن عدم معارض. نبص العموم رواية صحيحة، روايتين ثلاثة، القدماء مع التوبيخ أعرضوا عنه، إعراضهم غير موهم، عملهم غير جاذب، الشهرة لا جاذرة ولا كافرة، موهنا كافر، روايات صحيحة، فاحنا طول عمرنا من فوق يظهر من موارد عديدة عن الأضياء، فإيش علينا من الجماعة أو الشهرة اللي هي مقطعية؟ شهرات كثيرة، ما شهرات في حقيقة عند القدماء، رواية صحيحة السنة. شلون نرفع اليد عنها؟ صحيح طبعا منطقيا هكذا، بعد رواية السند رواية سنتين ثلاث قدم ما رفعوا اليد عنها، شنو التوصل؟ إعراضهم مو مهم ولا كونتر. لكن أيضا نقول أن هاي الروايات للمرأة أو المنظر عنده، فنقول مثل ما قال الانتداليون للمرأة أو منظر عنده حتما فيها خلل سيدنا عوفر، لا حتما في دليل خاص عندهم أقوى من هاي دليل خاص. فوجود الظن ظن المطلق محسن مضم خاص، وجود الظن المطلق بوجود دليل معارض او مخصص او حاكم او وارد على الدليل الموجود عندنا يا صلى الله عليه وغيره، هذا لا يسوغ في سرعه الاستناد لهذا الدليل. يعني من شرائع حجيه كل الادله ما هي؟ صادر خاص، عام، مطلق، اجتهادي، فقاهتي، عقلي، اصل عملي شرعي او اصل عملي عقلي. من شرائط حجيه اي دليل ما هو فهم. ليش الفهم؟ ليش؟ لان مجموع ادله الدين ما هي ادله شنو؟ مجموعيه مبعثرة مخططة. الله لطيفة، مشان لطيفة في هالمطلب اللي ذكروا العلم. الدين منظومة ماذا؟ واحد مجموعة. الذين اتخذوا القرآن أي الدين، أذيك أنا مفكر أعظم ملحمة من البصائر العظيمة في صدفنا التي علمها الأمة، أن الدين أو القرآن الناطق والصامت هذا الشيء، الملحمة الأخرى التي بينها عنوان في صدفنا قضية أن الدين منظومة مجموعة. الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا لا حكم الا لله، يعني العداله لا حكم الا لله والمراقبه وكذا. هذا شعار جيد، بس هذا الشعار يعني اخذوا باب وتركوا ابواب. احد اسباب انحراف الزلل الخوارج اخذوا بباب وترك، يعني ما يوازنون ابواب الدين مع بعض البعض، وهذا طبعا يسبب إفراط من جانب وتفريط بأبواب أخرى من جانب آخر. ما من إفراط إلا وفيه، وما من تفريط إلا وفيه إفراط. أما الموازنة هو المجموع المنظومي. الفحص يعني هذا المعنى، فحص يعني أنت ترى دليل عام أو دليل مطلق أو دليل خاص. أصبر، هو مو خور وحده لا شريك له في الأدلة، هو عنده مشاركة جميع، ما فيه مشاركة، مجموع، حق المجموع مو حق واحد، منظومة الأدلة هي هذه معناها، متعدد الأدلة الأربعة كلا فلان هو هاي معنى. فالمقصود إذن أقل هذا بيان صناعي حين ذكرته، وأنا بنقص أصولي بس أضطريت أذكره الآن زاوية من عندي مو كله لأجل هذا المطلب. ننتبه إلى أن الشهرة تخلخل تزلزل حجية الدليل الموجود. نشوف حجية ماذا؟ ها؟ استيفاء الفحص عن الاحتمال المعتد به عن وجود دليل معارض أو مقدم. مسلم هذا في الطلاب في الأدلة. أقل ما في شهرة لا توجد لك احتمال عقلائي. أشكرهم عقلائي بعد كبار القوم شوين عقلائي عندنا احتمال عقلائي. أوجه موارد احتمال عقلائي هو أن الشهرة موجودة عند القدماء. احتمال عقلائي موجه فتلزمك بالفخر. لذا عكس ما يذكره الانسداديون نركن مجموعة ما في دليل العام علي نبهنا على وجود دليل يجي يلزمنا بالفحص من يعني التتبع نروح كلمات ونشوفها. لذلك هذا المطلب الذي يقوله سيد ابو الحسن القهاني وقبل على السيد الوزي وبعد السيد الوزي اي فرق يعني ماذا؟ التتبع او عبارة اخرى نقول عنهم بعد الفرق يعني كلمات القدماء مو كلمة القدماء تراكمها نراكمها ونجمعها بشكل تراكمي مكدس عشوائي لا تتبع يعني أصلا كان شون طالب يدرس رسالة عملية يعني فهم فتاواهم فهم الوجوه التي استندوا إليها فهم تحليل حقيقة فتاواهم بمنهج علمي. وفي كلمة أخرى بعد عن علامة منقولة الفقه التتبع الفقه كلمات القدماء الفقه فهم كلمات الفقهاء في مجموع الطبقات أحد المعاصرين مثل أبو الحسن الصواني طبع رسالة عملية استأثر حسن الصواني جدا من طبعته سيدنا هذا العالم العيلم صحي في كذا قال صحيح صحي في الأصول لكنه في الفرق وصناعة الفرق لكنه في التتبع الكلمات لا لا تأتي المعنى لا نصيبا ثم ماذا؟ المهم عنده صناعة فقهية عنده فضل الأصول الجاهل قبل الفقه هو كلمات الفقهاء واقعا مقصودة شنو؟ الفصلة لا بد تفحص السرعة تتمسك بآية أو بعموم هذا مو فقه الفقه شرط الفقه إذا شلون تتفق؟ لاحظ وصية تتفق بتوصف إنك تعور وتدور وتنبر وتخور كلمات القدماء مو فقط تستعرضها ليس فقط تمر بها تقف عندها وقفة تأمل تدبر تروي تمعن تفسير تحليل كي تلتفت إلى الوجوه التي تستندوا إليها لأن الفقيه كل فقيه هو الذي يفهم دليل الفتوى من نفس نبرة الفتوى الفقيه إذا كان متضلع أو حتى صفوف إمام يبحث في إذا إنسان عاقل جهد نفسه في باب معين الفتاوى في ذاك الباب لأنه جهد نفسه في ذاك الباب بسرعة يجب أن نستنده إلى أي مكتب إلى أي وجه تتبع الكلمات والفقهاء فيها تدبر تحليل تفسير شلون استغفر الله بلا تمثيل شلون نفسر القرآن الكريم أو نفسر الروايات لا نقول كلمات الفقهاء بمثابة القرآن أو الروايات لكن بمثابة متن قانوني شرح بشروع شرح بوثائق للقرآن والروايات وغالبا كلمات الفقهاء طبعا الفقهاء الجهاد بين الفقهاء الكبار الأسود الفطور كلام غالبا فتوى يستنزل نكتة فيه الرواية دلالة الرواية دلالة اللفظ تركيب الجنوية زاوية صناعية مثلا في الدلالة طبعا فهذه علامة الفقاهة لأنه أذهب إلى مقتضى القاعدة الأولية الأصولية أصلا على الجنوية هذا مو فقه هذا ليس فقه هذا يسمونه عاجز، عاجزة الفقه. هكذا يسمونه فقه، تبحر، تضلع، أن تلم بمشارب القدماء نقاط وجوههم عارضة ذوقية وفقهية استدلالية، شلون وجوههم نقاطهم؟ تفسرها، تحللها، تقارن بينها، تميز تعداد الأقوال القدماء أو طبقات الفقهاء، ليس باب ديكور زخرف إن نراكم نكبك، لا، من باب نعرف شو الفوارق بين الأقوال وعلامة استند هذا القول دون ذات ولا موجود. هذا الفقه. وسبحان الله، كل ما أنت تسمع عن أكثر تكنولوجيا الفرض الفقهي قد أنت تكون عفويا متخيل أنك كذا، هو بالدقة شيء آخر الفرض الفقهي اللي أنت تدخل فيه تستدل عليه. لذلك بعض الفقهاء يقول هكذا، أنا صحيح السيد البيجاني رحمه الله حفظت المرجم يقول كلمات فتاوى القدماء والمتأخرين، طبعا قاطع هاي المتقدم حتى المتأخرين، فتاوى الفقهاء بمثابة شروح للروايات والآيات. ما بين شروح والشروح فيها أنظار مختلفة، حتى لو كانت الفتوى الفقهية ليس فيها استدلال بس هي مثابة شرح، فنتلتفت كيف هذا استخرج ووصل إلى شرح غير الشرح الآخر. أليس مثلا في القرآن الكريم صراحة في تفسيرات مختلفة؟ هو الفتاوى مثابة الشرح ويخدمك الشرح. أنت بدل ما تروح للآية والرواية بذهن عفوي ساذج، تذهب إلى بذهنية مختلفة، بذهنية ذات احتمالات آفاق كبيرة. طبعا هذا في مطلب يعنون أنه قد نتشبع بأفكار أحملها على المتن، صح؟ ففي طريقة أن تروح للرواية والآية أولا، شوشين قلوا من ذهنك، بعدين تروح للكلمات بقاء مرة ثانية وثالثة ورابعة، تأتي إلى متن الآية والرواية. أشوف كلمات الفقهاء حتى مثل الرواية، بعد هذا أعظم في الآية، كل ما تكرر التأمل فيه والتدبر فيه مثل كلمة العجين التي تنمرد أكثر فأكثر، تنخمز أكثر فأكثر، طعمها في الطعام في حين فيه في الخبز يصير أنبج أكثر عمق فيه. فإذا مراجعة كلمات الفقهاء والذين قبلهم أمر مهم. إذا خل عندك ديدن كثير عندك في المساعدة، بشوف شلون شوي شيء تطبع على الوقت. هذا الأسف يا أخوان، يعني في مشرب في المعاصرين، لا أقول كل المعاصرين بس كثير من المعاصرين، صار عندهم مشرب نضوب في الاعتناء والجهد في تتبع وتفسير فتاوى القدماء. وهي طامة، العلامة الحلي رحمة الله عليه في وصية صفحتين ثلاث في طبعة الحجرية لقواعد الأحكام، يعني هو عموم ليس من كتاب القواعد، طابعين قديما مع كتاب قواعد الأحكام، الحين طبعوا للأسف كتاب قواعد الأحكام وما طبعوا العقل في المقدمة في هاي الوصية، هاي تروح وتروح، مع أنها وصية جدا ثمينة، وصية علمية من علامة الحلي لابن فقه المحققين، المفروض العقل يخلونها في المقدمة على أصل المقدمة تصحيح الكتاب. هناك المحقق الحلي يقول يوصي ابن فقه المحققين، هاي أسرار مهمة عقلها، هذا بعد ما شيبوا وكبروا وصارت عندهم تجارب يذكرونها، هاي اللي نقلناها عنهم كل اليوم، كل من أسرار المعاني. يقول لابن فقه المحققين، يقول إياك أن تسارع إلى الاعتماد على الدليل من دون وتبت في تحكم المسألة من دون أن ترجع إلى كلمات الذين قبل. ويعلل على محل لماذا؟ يقول لأن ربما دليل تعتمد عليه من زمان هم نصفوه. فأنت بناكو يعني مستعم فرقان لو سألين عليه من زمان ده نصفوه الدليل. شوف الطريق صفة أخرى. أو لربما تظن عدم وجود دليل. هم عندهم أدلة ممتازة غير مثل بناك أنه قاع مصفصفة. عبارة جدا ممتازة العلامة الحديث. يقول تجارب هذه جهود ليش ما تستثمرها؟ كان أقول بالأنقل بالمعنى مو الألفاظ. واقع ما كذا. شوف دين يعني مبتدئين هم مبتدئين. لا أقول هذا يعني التقليد لا غير التقليد يا أخوان. أعقل الناس من جمع وقول الناس إلى عقل أعلم الناس من جمع وقول الناس إلى عقل. فعلى كل هذا المبحث هنا ليش ذكرت أنا مناسبة الأكبر البعض قال ماكو أدلة قضية إجماع حنا وجوه كثيرة سبب هذا على كل هذه فائدة مهمة يعني كروية ديدمية جري طبعي تطبعي في استمر إلى القاهر عليه جدا مؤثرة على بحث اليوم وأمس يصلح كراس لمنهجية الفقه ما بين فترة وفترة نذكر منهجيات يمكن الأخوان أن يجمعون بعدين يصير من كراس في أسرار منهج الاستنباط تعرف أن اليوم وأمس حتى مع الأيام سابقة انفرض عن هناك ربع البحث ربع الوقت المخصص يجمع فيه وصلى على محمد وعلى آله.